أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا فيما يشترك به الأمر والناس، وأن المطلوب في الأمر إنما يكون هو صرف الوجود، فيجتزى في مقام الامتثال بالإتيان بفرد واحد، وهذا بخلاف الناس، فإنه لا يمتثل إلا بترك جميع أفراد الطبيعة. قلنا إنما هو المشهور من أن وجود الطبيعة إنما يكون بوجود فرد واحد، وعدمه لا يكون إلا بعدم جميع الأفراد، هذا كلام لا محصل له، فإن وجود الطبيعي ليس مسببا عن وجود الفرد، ولا عدمه مسببا عن عدم الفرد، بل وجود الطبيعي بعين وجود الفرد وعدمه بعدمه، يعني عدم الفرد عدم للطبيعي، ووجود الفرد وجود للطبيعي وجود واحد، ينسب إلى الفرد مرة وإلى الطبيعي أخرى، كما أن العدم ينتسب ويضاف إلى الفرد تارة وإلى العدم وإلى الطبيعي مرة أخرى. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من الالتزام بأن الطبيعي يوجد بوجودات متعددة، كما أنه ينعدم بأعدام متعددة. إذن لماذا يكون في طرف الأمر يؤخذ الطبيعة على نحو صرف الوجود، وفي طرف النهي يؤخذ على نحو مطلق الوجود يسري إلى جميع الأفراد؟ كان الكلام في هذا. أخيرا ذكرنا أن الوجه في ذلك هو أن نتيجة مقدمات الحكمة تختلف في طرف الأمر وفي طرف النهي، وإن كانت مقدمات الحكمة يثبت بها الإطلاق، إلا أن الإطلاق الثابت بهذه المقدمات في طرف النهي إطلاق بدلي، وهذا معنى صرف الوجود، يعني المطلوب هو صرف وجود الطبيعة. وأما الإطلاق المستكر بمقدمات الحكمة في طرف النهي، هذا إطلاق شمولي، الإطلاق هو الجهة الجامعة بين موارد التمسك بمقدمات الحكمة، يعني مقدمات الحكمة إذا جرت في موردين يثبت بها الإطلاق، وأما أن الإطلاق على نحو الشمول أو على نحو صرف الوجود، هذا أمر آخر، يختلف الحال باختلاف الموارد وباختلاف القرائن العامة. في طرف الأمر لا بد من الالتزام بأن الإطلاق إطلاق بدلي، والمطلوب هو صرف وجود الطبيعة بالنسبة إلى المتعلق لا بالنسبة إلى الموضوع كما تقدم، وذلك لأن هذا من المرتكز في ذهن كل عاقلين، أن المكلف لا يتمكن من إيجاد تمام أفراد هذه الطبيعة، هذا غير قابل للطلب. لغو طلب هذا من الحكيم لغو، إذ لا يتمكن أي مكلف فرضنا من إيجاد تمام أفراد طبيعة واحدة، أفراد الطولية والعرضية، هذا غير قابل للصدور. إذن الإطلاق الشمولي غير قابل للإرادة، التخصيص ببعض الأفراد وببعض الأصناف دون بعضين لا دليل عليه، فرضنا أن المتكلم في مقام البيان. الطبيعة المهملة غير قابلة لتعلق الطلب بها، كما مر مرارا، وقلنا إن الإهمال في الواقعيات أمر غير معقول، في مقام الثلاث لا بد من ان يكون المخلوق اما مطلقا او مقيدا ولا ثالث بالبين. الاهمال في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الجهل امر غير معقول. نعم في مرحلة الاثبات يمكن ان لا يكون المولى في مقام البيان ويكون في مقام الاهمال امر قابل، ولكنه في مقام الثبوت متعلق التكليف لا مطلق ولا مقيد. هذا لا يمكن. فالطبيعي المهمل الذي وزع له اللابز هذا غير قابل لأن يتعلق به التكليف، بل لابد في مرحلة تعلق التكليف من أحد أمرين، من الإطلاق أو التقييد، وحيث إن التقييد لا دليل عليه، والمولى في مقام البيان لو كان مراده هو المقيد لبينه من عدم التقييد في مرحلة الإثبات، نستكشف عدم التقييد في مرحلة الثبوت لتبعية مرحلة الإثبات لمرحلة الثبوت، فيستكشف بذلك أن المراد هو الطبيعي المطلق لكن على نحو البدل لا على نحو الاستيعاب والشمول. فالإطلاق من كان مستفادا من مقدمات العشمة إلا أن القرينة تعين أن الإطلاق بدلي لا شمولي. وأما في طرف الناس فالأمر بعكس ذلك. هنا أيضا الكلام الكلام، يعني مقدمات الانسداد مقدمات عين تلك المقدمات. بلا تغاير الطبيعي المهمل غير قابل للزجر، فإن الإهمال في مقام الثبوت غير معقول، والتخصيص بفرد أو بجنس لا دليل عليه، هذا التقييد، والمولى كان في مقام البيان، فبتبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت نستكشف أن المنهيان ليس بمقيد في مرحلة الثبوت، فلا بد من أن يكون مطلقا فيثبت الإطلاق. أما أن هذا الإطلاق بدلي أو أنه شمولي مقدمات الحكمة لا تتكفل ببيان ذلك، لا بد من أن يستفاد من قرينة أخرى. هنا القرينة دلت على أن الإطلاق إطلاق شمولي، وذلك لأن ترك الطبيعة أثر على البدل، يعني الانزجار عن فرد واحد، وترك فرد واحد من الطبيعة هذا تسليم للحاصل غير قابل للطلب في الخارج. من المعلوم أن أي مسلف فرضنا لا يتمكن من الإتيان بجميع أفراد المهذب من الأفراد الطولية والعرضية أمر غير مقدور، فلا يمكن أن يطلب المولى تركه أو أن يزجر عن فعله ويجعل المكلف محروما من ذلك، ومحروم بالطبيعة محروم تكوينا. المكلف محروم من الفرد لا بعينه، أي أحد أفراد هذه الطبيعة، بل إن ترك جميع أفراد هذه الطبيعة آن ما المعبر عنه بالانزجار عن صرف الوجود وعن جميع أفراد الطبيعة هذا أيضا حاصل غالبا. المكلف عندما يبلغ ويصل إلى حد التكليف الغالب أنه لا يكذب، لا يغتاب، لا يزني، لا يقتل إنسانا. ليس كل هذه المحرمات كلها يصدر من المكلف أول بلوغه. طبعا آن ما أزيد من آن ما يكون المكلف تاركا لجميع أفراد المحرم، فهذا أيضا غير قابل لطلب الترك أو للزجر عن الفعل بأي تعبير عبرنا. هذا أيضا لا يمكن طلبه، فمن ذلك نتأكد أن الطبيعي المحرم قد أخذ مطلقا لا على نحو الترف الوجود الساري في جميع الأفراد بمقتضى الإطلاق الأفراد الطولية والعرضية. فإذا فرضنا أن المكلف قد امتثل المحرم في الآن الأول أو في اليوم الأول، اليوم الثاني أيضا التكليف باق على حاله من جهة الإطلاق، فإن الإطلاق كمولي لا بدلي. أو لو فرضنا أنه أتى هذا الخطاب في ضمن فردين فاغتاب مثلا أو كذب أو سب مؤمنا أو غير ذلك من المحرمات، الفرد الثاني أيضا حرام للإطلاق، فإن المستفاد من الإطلاق والشمول إذ غيره يصبح لغما. طلب ترك هذه الطبيعة آن ما أو طلب ترك الطبيعة ولو في ضمن فردين أو الزجر عن الطبيعة في ضمن فرد ما أو آن ما، كل ذلك لغو وطلب للحاصل غالبا أو دائما بالنسبة إلى البدل. كيف يمكن أن يتسدى المولى في مقام البيان لطلب أمر حاصل في نفسه؟ فمقدمات الحكمة في طرف النهي يستنتج منها الإطلاق الشمولي، لا بمعنى أن الشمول مدلول لمقدمات الحكمة، لا، فالمقدمات الحكمة نتيجة الإطلاق. وأما أن الإطلاق شمولي أو أن الإطلاق بدلي، مقدمات الحكمة غير متكفلة ببيان ذلك. قد يستنتج من المقدمات من جهة القرينة الخارجية أن الإطلاق شمولي، وقد يستنتج من المقدمات أن الإطلاق بدلي، هذا يستفاد من الخارج. وقد استفدنا من الخارج في طرف الأمر أن الإطلاق بدلي، كما استنتجنا من المقدمات في طرف النهي أن الإطلاق شمولي. هذا هو الصحيح في هذا المقام، لا أن طلب الترك يستدعي ترك جميع الأفراد، لأن ترك الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع الأفراد، وأما وجود الطبيعة فيكون بوجود فردين. هذا الكلام ذكرنا أنه لا أساس له، والنظير ما ذكرنا غير باب الأمر والنهي من المطلقات. فلو فرضنا أن كلمة واحدة وقع في موردين، في مورد الأمر تارة وفي غير أمر مورد الأمر أخرى، كما في لفظ البيع، فإن هذا اللفظ كسائر الألفاظ رجع للطبيعي المهمل الجامع بين جميع الأقسام حتى المقسم، يعني لم يلحظ في الموضوع له غير الذات والذاتيات، جميع ما خرج عن الذات والذاتيات خارج عن الموضوع له، حتى الله بشرطيه أيضا لم تلحظ في مرحلة الوضع. هذا اللفظ الموضوع للمعنى المهمل وللطبيعي المهمل قد يقع متعلقا للأمر، فيأمر المولى عبده أو يأمر الله سبحانه المكلف ببيع شيء، يأمره ببيع داره مثلا. مقدمات الحكمة هنا ينتج الإطلاق على ما تقدم، ولكن من المعلوم أن الدار الواحدة لا يمكن بيعها من جميع المكلفين، هذا غير قابل، لا يمكن أن تباع الدار من زيد ومن أمر ومن بكر ومن خالد وهكذا، يباع لشخص واحد أو لشخصين أو ثلاثة اشتراكا مثلا أو 20-50 فرصة، اما جميع افراد البشر غير قابل لصدور البيع بالاضافه اليهم، امر معلوم انه لا يتحقق ولا يمكن تحققه في الخارج. اذن يستفاد من الاطلاق ومن عدم التبهيج في مقام البيان بالبيع من زيد او من امر، من عربي او اجمي، عالم غير عالم، يؤخذ بالاطلاق، ولكن نتيجه الاطلاق هو الامور البدلي لعدم امكان اراده الاستيعاب من هذا البيع من الامر بالبيع. فذلك بالنسبه الى الثمن، يبيعه نقدا او يبيعه نقيه، يبيعه بالدرهم والدينار أو يبيعه بشيء آخر بعروض مثلا، من جميع هذه الجهات الأمر مطلق، يبيعه بصيغة عربية أو فارسية أو بالمعاطات وهكذا، جميع ما يمكن أن ينقسم به البيع إلى أقسام. في مقام الأمر اللفظ مطلق ومقتضى الإطلاق ثبوت الأمور البدلي، يعني الإطلاق البدلي، ونتيجته طلب وجود صرف هذه الطبيعة، صرف الوجود. المولى يريد وجود البيت أن ينتقل هذه النار من البايع إلى شخص آخر، وأما أن الشخص الآخر من هو الكلام مطلق، بأي ثمن يبيع، بأي مسترى أو جربة أو يخسر أو تولية يبيع، بعين ذلك الثمن من جميع هذه الجهات مطلق، ولا يمكن إرادة الاستيعاب. ولكن هذه الكلمة إذا وقعت في مرحلة الإمضاء كما وقعت في كلام الله سبحانه في قوله تعالى أهل الله البيع، أين الكلمة في هذه الكلمة، والموضوع له هو الموضوع له بعينه، يعني اللفظ الشامل في معناه المهمل والطبيعي المهمل الجامع لجميع الأقسام حتى اللافظية، لا فرق بين كلمة البيع التي وقعت في حيز الأمر وكلمة البيع الواقعة في حيز التحليل الهلية والإمزاء. الموضوع هو الموضوع، ولكن هنا الإطلاق يفيد السمود ويفيد الاستيعاب، وذلك لأنه لا معنى لإمزاء فرد واحد من البيع على البدل، بيع ما حلال و اما الباقي فلا، هذا لغو. اذن فيه مقام الامتنان، ان الله البيع و حرم الربا، بيع من البيوع بيع ما احد البيوع لا بعينه، هذا حلال لا معنى له. كما ان تخصيص الحلال بقسم خاص من البيع، البيع باللغة العربية مثلا هذا تخصيص بلا مخصص و بلا موجب، فمن كون المولى في مقام البيان و عدم تعيينه حصة خاصة من البيع، يعني عدم التبعيض و التبعي المهمل غير قابل للهلية، الفرد على البدل لا أثر لتهليله، يستفاد من ذلك أن الإطلاق إطلاق شمولي، فمعنى قوله سبحانه أهل الله البيع أن كل ما يصدق عليه أنه بيع فهو حلال وماضٍ بخلاف الربا فإنه حرام. فملخص ما ذكرنا أن نتيجة مقدمات الحكمة وإن كانت هي الإطلاق دائما يستفاد من المقدمات الإطلاق، إلا أن الإطلاق يختلف من جهة كونه شموليا أو بدليا، هذا يختلف باختلاف الموارد. مقتضى الإطلاق في الأمر هو البدلية، كما أن مقتضى الإطلاق في النهي هو الشمول.